صدر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. لما ظرفتك لم أنظر إلى أحد فلا الرعية أرجوها ولا الوالي فلا تكلني يا رب فلا تكلني إلى من ليس يكلأني وكن كفيلي فأنت الكافل فلا وحطك ما للقلب من شغف إلا بحبك فاشرح لي به بالي ولتسقني فيض حب ولتسقني فيض حب من وذادك يا مولاي ولتسقني فيض حب من وذادك يا أنا الفقير إلى مولاي يرحمني أنا الفقير أنا الفقير بهول الموت إمهالي أنا الفقير أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة يوم القيامة من عنف وأهوى أنا الفقير أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآخر والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا